إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه ابن حبان، وقال الألباني: حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وغيره نحوه: رغم أنف رجل، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء بأن يسقط أنف هذا الرجل في التراب. رغم أنف رجل أي سقط أنفه في التراب، هذا الأنف الذي يشمخ به الإنسان. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو على هذا الرجل أن يسقط أنفه في التراب، وهذا كناية عن الذل والهوان. وسواء كان خبراً أو كان دعاءً فكلاهما عظيم. فالرجل الأول الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو عليه بالذل والهوان، رجل قال: ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز: فالواجب الصلاة عليه إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام، لما ثبت في هذا الحديث: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. فإذا ذكر عندك رسول الله فقل: اللهم صل وسلم عليه. هذا هو الواجب لما جاء في هذا الحديث. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الخطب والأدعية وبعد الأذان وعند دخول المسجد وعند الخروج منه وفي غير ذلك من المواضع. وفي الصلاة قال الجمهور من أهل العلم: تستحب الصلاة على النبي بعد التشهد، وقال آخرون: هي واجبة، وبعضهم قال بأنها ركن من أركان الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، ولهذا كان الاحتياط ألا يدعها المسلم بعد التشهد ولو أن يقول: اللهم صل على محمد. هذا هو المشروع معشر المسلمين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا أن تدعوه من دون الله كما يفعل بعض الناس، فيقول: يا رسول الله أغفني، ويا رسول الله استغفر لي، ويا رسول الله افعل لي كذا وكذا. هذا حرام، هذا شرك أكبر، لأن الدعاء خاص بالله جل جلاله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالمشروع أن تصلي على رسول الله، لا أن تدعوه من دون الله، فتقول: اللهم صلي على محمد. وفي الحديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. دعاء أو إخبار عن ذل وهوان هذا الرجل الذي أدرك أبويه عند الكبر فلم يستغل الفرصة ليبر بهما ويقوم بهما ويسد حاجتهما عند الكبر، لأنهما عند الكبر في أشد الحاجة إلى الولد، بخلاف ما لو كان الأبوان شابين قويين فإنهما لا يحتاجان إلى الولد، بل ربما، وهذا هو الواقع، أنهما يسدان كل حاجة لهذا الولد. إنما البر بهما في حال القوة والشبة أن يحسن صحبتهما وأن يطيب في عشرتهما وأن ينفذ أوامرهما وأن يتجنب أن يسخطهما، لكن في حال الكبر، في حال الضعف، في حال المرض تختلف القضية، فهما بحاجة ماسة إلى هذا الولد، يحتاجان إلى رعاية، إلى عناية، إلى مباسطة في الحديث. وربما الولد قد تعددت أشغاله وكثرت مواعيده واختلفت مصالحه، فإذا انشغل بوالديه ربما تعطلت هذه المصالح والمواعيد والأشغال، فيحتاج الأمر إلى صبر، ويحتاج الأمر إلى جهاد، أن تجاهد في هذين الوالدين اللذين احتاجا إليك في هذه الحال، حال الكبر والضعف والمرض، فقم بهما يا عبد الله، ولا تضيع هذه الفرصة. العناية بالوالدين في حال الكبر خير لك من قيام الليل، وخير لك من صيام النهار. يقول بعض السلف: لأن أغمز رجل أمي ليلة أحب إلي من قيامها، أو كما قال رحمه الله: لأن أغمز، أي أدلك، رجل أمي أحب إلي من قيام ليلة. فلا تضيع هذه الفرصة، لا تضيع هذه الفرصة. رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، فإن الوالد باب من أبواب الجنة، أما أو أبا، الوالد أوسط أبواب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه، إنما هي أيام، ويذهب هذا الوالد وتذهب هذه الوالدة، فتندم إذا ضيعتهما، وتندم إذا قصرتهما، إذا قصرت في حقهما، وتندم إذا فرطت فيهما ندما بعد فوات الأوان. فاستغل الفرصة، فاستغل الفرصة، وإلا فرغم أنفك إن أدركت أبويك في حال الكبر ثم لم تدخل الجنة. اللهم اغفر وارحم أباءنا وأمهاتنا، إنك أنت أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. إخبار أو دعاء على هذا الرجل بالذل والهوان، وأن يلصق أنفه بالتراب. لماذا؟ لأنه دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ الشهر وانقضى قبل أن يغفر له، والمسلمون يترقبون دخول هذا الشهر بغبطة وفرح وسرور، لأن بلوغ هذا الشهر نعمة عظيمة من أعظم النعم التي يمن بها الله جل وعلا على من شاء من عباده، نعمة عظيمة يمن الله بها على المسلم إذا أبقاه حتى أدرك رمضان فيصوم الشهر ويقومه ويتلو فيه القرآن ويفعل فيه الخيرات وصنائع المعروف والإحسان. هذه من أعظم النعم، أن يطيل الله في عمر المسلم حتى يدرك رمضان. عسى توبة النصوح، عسى رجوع إلى الله، عسى إقلاع عن الذنوب والسيئات، عسى تكفير للخطايا ورفع للدرجات، عسى دعاء مستجاب، عسى عمل مقبول. فالمسلمون ينتظرون هذا الشهر ومجيء هذا الشهر بالفرحة والسرور. وهذا الرجل دخل عليه شهر رمضان ثم انقضى قبل أن يغفر له. أي رجل هذا؟ أي رجل هذا يا معشر المسلمين؟ وقد سهلت له الطاعة وسهل له العمل من أول ليلة من ليالي رمضان، تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتسلسل الشياطين ويقال أو ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ومع ذلك هذا الرجل يفرط هذا التفريط ويضيع هذا التضييع، فيدخل عليه الشهر ويخرج قبل أن يغفر له. كيف لا يغفر له؟ كيف يضيع هذا الشهر وهو شهر الرحمات والبركات وشهر المغفرة؟ تفتح فيه أبواب المغفرة على مصراعيها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومع ذلك هذا الرجل يدخل عليه الشهر ويخرج ولم يغفر له. فرغم أنفك، رغم أنفك إن كنت من هذا الصنف وألصق بالتراب وحصل لك الذل والهوان، إذا دخل عليك هذا الشهر وخرج وأنت على هذه الحال قبل أن يغفر لك، فيا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، نحن على أبواب رمضان ننتظر قدومه بفرح وسرور، وحق لنا أن نفرح وأن نسر بهذا الشهر، حق لنا أن نفرح وأن نسر بهذا الشهر. لكن أحسن استقباله بالتوبة النصوح وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وبالتخلي عن المظالم في حق الله جل جلاله وفي حق العباد. أحسن استقبال هذا الشهر بالعزم على فعل الخيرات وترك المنكرات، بالعزم على صيام نهاره وقيام ليله وتلاوة القرآن فيه، بالعزم فيه على البر والمعروف والإحسان. انوي الخير يا عبد الله، فإنك على خير ما دمت تنوي الخير. أحسن استقبال هذا الشهر بترك التشاحن وصفاء القلوب والنفوس، وترك الخلاف على حطام الدنيا الفاني وعلى حظوظ النفس. أحسنوا استقبال هذا الشهر بصلة الأرحام، وأول ذلك الوالدان، أن تحسن إليهما وأن تستسمح منهما وأن تصنع لهما المعروف وأن تحسن صحبتهما. أحسنوا استقبال هذا الشهر بدعاء الله جل جلاله بأن يبلغك هذا الشهر وأن يتم عليك النعمة بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأتمم علينا فيه النعمة بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، وأعنا فيه على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعنا فيه على فعل الخير والمعروف والإحسان، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم سلمنا لهذا الشهر وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا سميع يا عليم. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجعل لنا وللمسلمين جميعا في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.